يا سامع صوتي قاصد اجمل بياتك، والصوت له ارضي لجل الكل يغنولك. في يوم ميلاد عز شامخ ذاته، يلي صروحه بالمجد فوق بفعوله. يا قايد ما عرفنا مثل قولاته، تشهد فعوله كل من سكن فيها دوله. يا سعد من ساكن في حب اماراته، دار السعادة تهني كل من يوله. يا سامع صوتي قاصد اجمل بياتك، والصوت له ارضي لجل بفعوله. يا قايد ما عرفنا مثل قولاته، تشهد فعوله كل من سكن فيها دوله. يا سامع صوتي قاصد اجمل بياته، والصوت له ارضي لاجل الكل يغنوله. في يوم ميلاد عز شامخ ذاته، بيدانا لقاها محمد بجوله. واللي بغى علم ينهل من ثقافاته، الشارقة دار علم تزجه حوله. وانت تعيمان ارض الفخر قد جاته، بحر مقوين اللي كل الناس يسعوله. يا سامع صوتي قاصد اجمل بياته، والصوت له ارضي لاجل الكل.